أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو سن التمييز؟ وهل يجوز إحضار الأطفال غير المميزين إلى المساجد ليعتادوا عليها؟ لا، غير المميزين لا يحضرون إلى المساجد إلا إذا خفت عليهم تحضر بهم وتحافظ عليهم. إذا خفت عليهم تحضرهم معك وتحافظ عليهم. وأما المميز فالغالب أن سن التمييز لسبع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اضربوهم، أمروا أولادكم بالصلاة لسبع. الغالب أنه يميز لسبع، وقد يميز قبل هذا، لكن العبرة بالغالب. نعم.